الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون والمستمعات. إن الرجاء حسن ظن بالله تعالى، واستبشار بجود الرب تبارك وتعالى، وثقة بفضل الكريم عز وجل، وفي الرجاء أيضا تأمل الخير وترقب وقوعه، وهو يقتضي حصول ما فيه مسرة ورغبة فيما عند الله عز وجل من الأجر والثواب. قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فالمؤمنون يرجون من الله تعالى المثوبة والنصر والتأييد، خلافا للذين لا يؤمنون بالله فإنهم لا يرجون من الله شيئا. إن الرجاء آكد العبادات القلبية وأشرفها قدرا وأعظمها أثرا ونفعا. ثبت في صحيح مسلم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أخرجه الترمذي وحسنه. إن الرجاء يورث حسن ظن بالله تعالى، ويبعث في النفس التفاؤل والاستبشار، وأن الخير فيما اختاره الله تعالى، فالشر ليس إليه سبحانه، وأفعاله عز وجل كلها عدل ورحمة وحكمة وإحسان، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما أروع ذاك المتفائل المستبشر إذ ينشد قائلا: وإني لأرجو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانعه. إن الرجاء يبعث على السعي والحركة فيما ينفع، والراجي ربه أعظم الناس إيجابية وحيوية وأعلاهم همة وطموحا، بينما الشخص المحروم من عبادة الرجاء تلقاه قد يأس من رحمة الله التي وسعت كل شيء، فساء ظنه بربه وساء ظنه بأقدار الله تعالى، فاستحوذ عليه الشؤم وغلبه التطير وأقعده العجز والكسل، ولسان حاله يقول كالمعري: تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في الزيادة. معشر المستمعين والمستمعات، إن الرجاء من الله والثقة بجوده يحث العبد على ملازمة شرع الله تعالى، وييسر له السير على صراط الله المستقيم من فعل المأمورات وترك المحظورات. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: والمقصود من الرجاء أن من وقع منه التقصير فليحسن ظنه بالله تعالى، ويرجو أن يمحو عنه ذنبه، وكذا من وقع منه طاعة يرجى قبولها. انتهى كلامه رحمه الله. والرجاء يحقق تمام العبودية والافتقار إلى الله تعالى، فالراجي يترقب إحسان ربه تعالى وكرمه، فلا يستغني عن فضله وجوده طرفة عين، كما أن في الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما يوجب تعلق القلب بذكر الله تعالى، ودوام التعلق والالتفات إليه عز وجل وحده لا شريك له. والعبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه أعطاه ما يرجوه، كما قال تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أخرجه مسلم. إن الناظر إلى نعم الله الظاهرة والباطنة وفضله العام والخاص وعفوه عز وجل، إن ذلك يورث رجاء وطمعا، فإن وفق العبد لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها، وخاف من ردها بتقصيره في حقها، وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها، وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات إلى الذنب أن يعاقب عليها. وعند النعم والرخاء يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرها، ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها. وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلها، ويرجو أن يثيبه الله عليها. إن الرجاء لا يتحقق ولا يصلح إلا بالعمل، فالراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه الله لا فيما يبغضه، فالراجي يبذل جهده ويعمل الصالحات ويرجو رحمة الله وثوابه، خلاف لأرباب الأماني الذين يلازمون الكسل والعجز ويتعللون بالأماني ويخدعهم الغرور. قال عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات، فالرجاء إنما يكون مع الحرص على الطاعات التي أوجبها الشارع. فالرجاء المحبوب هو رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، وكذا رجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله وعفوه وإحسانه وحلمه وكرمه. إن قوة الرجاء على حسب قوة التعرف على أسماء الله وصفاته، فمن استصحب أسماءه الحسنى الدالة على رحمته وكرمه وحلمه كالرحمن الرحيم والبر الكريم والمحسن وما تتضمنه من صفات، إن ذلك يحرك الرجاء في قلبه ويبعث روح الرجاء في فؤاده. ألا ترى أن رحمة الله قد سبقت غضبه، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأنه تعالى يحب منا أن نرجوه وأن نطمع في فضله وعظيم منته وكريم عطاياه؟ أفليس ذلك حافزا لرجائه وحسن الظن به سبحانه؟ إن الرجاء يستلزم الخوف من الله تعالى، ولولا ذلك لكان أمنا من مكر الله تعالى. ومن ثم يجب أن يجمع المؤمن بين الخوف والرجاء، كما قال تعالى في شأن المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. والحديث عن الخوف من الله هو موضوع الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.